يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا أعطت الأم بعض أبنائها الكبار هدية، إذا أعطت الأم بعض أبنائها الكبار هدية كعطر ونحوه مع عدم علم الإخوة الآخرين، فهل يباح هذا؟ وكيف يتصرف الإبن؟ هل يرفض الهدية إذا كان هذا غير جائز، علما بأن الأم تغضب إذا رفض ابنها؟ هذا الأم ما تدخل في التعديل، هذا خاص بالأب، هذا خاص بالأب، أما الأم فلا تدخل في هذا. نعم، لها أن تعطي بعضها. نعم.